بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق في كتاب شيخنا ابن هشام رحمه الله شرح شذور الذهب إلى قوله باب النكرة والمعرفة. يقول رحمه الله: ثم قلت ومعرفة، وهي ستة. أحدها المضمر، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. لأننا وقفنا عند المعرفة. طيب، وأقول أنواع المعارف ستة. أحدها المضمر، ويسمى الضمير، ويسميه الكوفيون الكناية والمكني، وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. يبقى احنا اولاد عندنا اول نوع من انواع المعارف الضمير. الضمير يسميه الكوفيون المثني او الكناية. الضمير ما دل على متكلم، مثل انا، ما دل على مخاطب، مثل انت، ما دل على غائب، مثل هو. هذا ما قاله الشيخ. قد يقول قائل: يعني لماذا بدأت بالضمير؟ لقال: لأنه أعرف المعارف. المعارف عندنا أول حاجة الضمير، يليها العلم، يلي اسم الإشارة، بعد ذلك اسم الموصول، بعد ذلك المعرف بأل، بعد ذلك المضاف لما فيه، لا المضاف، المضاف ايه لما سبق. فهو بدأ بالضمير، كأن سائلا سأله لماذا بدأت، قال: لأنه أعرف الستة على الإطلاق، أعرف أنواع الستة. ماشي. طيب، وهو عبارة عما دل على متكلم، مثل أنا. طبعا أنا لها فرع اللي هو نحن، أنت لها أربعة فروع: أنت للمخاطبة، أنتما للمثنى، أنتم لجماعة الذكور، أنتن لجماعة الإناث. هو لها أربعة: هي، هما، هم، هن. وإنما سمي مضمرا من قولهم: أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. ومنه قولهم، أي قول العرب: أضمرت الشيء في نفسي، أو من الضمور وهو الهزال، لأنه في الغالب قليل الحروف. يا سلام، صلوا على الحبيب. يبقى عندنا الشيخ يقول لك الضمير، لماذا سمي الضمير بالضمير؟ الضمير سمي ضميرا أخذا من قولهم: أضمرت الشيء، بمعنى أخفيته، صح ولا لا؟ إذا سترته وأخفيته. أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. ومنه قولهم: أضمرت الشيء في نفسي. نقول: أضمرت الشيء في نفسي، بمعنى أخفيته. فلما أقول هو ناجح، لما أقول هو ناجح، كلمة هو ناجح، يعني فيها ايه؟ اخفاء وفيها ستر، صح ولا لا؟ لما اقول زيد ناجح، صح ولا لا؟ لما اقول زيد ناجح تكلمت عنه صراحة، لكن لما اقول هو يعني اخفيته او سترته. طيب، أو من قبله هو من الضمور والهزال. الضمور والهزال لأن مول هو دي كم حرف؟ حرف غير لما يقول محمد أو خالد أو فهمت ولا أعتقد إيه حروفها كثيرة. يبقى هو من الضمور بمعنى الهزال لأنه قليل الحروف مش كده؟ يعني هو حرفان. طب هي حرفان. طيب ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبا مهموسة وهي التاء والكاف والهاء، والهمس هو الصوت الخفي. يعني خد بالك يا بنت لما أقول لي لك له الهاء وتاء يعني أنت أنت تاء التاء دي بيسموها من حروف الهمس. الحروف الايه لو حسه شخص فسكت. والهمس هو الصوت الخفي. طيب فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك فإنها دالة على المخاطب وليست ضميرا باتفاق البصريين، وإنما هي حرف لا محل له من الإعراب. صلاة على رسول الله. شوف يا بنتي يقول فإن قلت هنا يرد اعترابا على نفسه فيقول فإن قلت لي يرد على الحد. بمعنى يرد على الحد يعني يرد عليه اعتراض، يرد على الحد اعتراض. أنت قلت أن المضمر ما دل على إيها متكلم أو مخاطب أو غائب، هو ده الضمير. طيب يرد على الحد الذي ذكرته، على الحد يعني التعريف الذي ذكرته الكاف من ذلك. طبعا كاف من ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذا اسم إشارة والكاف واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طيب قال ما ذلك ده المخاطب، ومع ذلك لأنها دالة عن المخاطب وليس ضميرا باتفاق كده ولا عند علماء البصرة ليس ذلك ضمير وإنما هي حرف خطاب. قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب وإنما هي دالة على الخطاب، فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على تلك الذات البتة. فهم حاجة نسي؟ طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمها؟ طيب إيه الإشكال في حكاية ذلك؟ اسمع يا بنتي لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لك لأجر غير ممنوع، وإن لك باسم كاف المخاطب، معنى كاف المخاطب يعني تدل على ذات خوطبت بهذا ذات فهمتوا أن لا. طيب لا مول ذلك ذلك تدل على الخطاب ولكن لا تدل على المخاطب. في فرق بين المخاطب والخطاب. يعني بص حضرتك لما تقول يا أستاذ أقول لك نعم تقول ذلك أخي، فأنت بتخاطبين أنا يعني بتدل على الخطاب لكن ما تدلش على المخاطب. المخاطب لما أقول مثلا إيه لك هدية، أقول للشيخ رضوان مثلا لك كتاب لك، يبقى ده خطاب أنا أخاطبه هو أخاطبه هو. فهمت ولا؟ معنى كاف المخاطب غير الخطاب. كاف المخاطب اسمعنا كاف المخاطب يدل على ذات خوطبت بهذا الأمر فهمتوا؟ غير كاف المخاطبة، مخاطبة عن التكلم بس التكلم يعني تقول ذلك أخي، فدي اسمها كاف المخاطبة وليست كاف المخاطب. المخاطبة عن الكلام بس فهمتوا ولا لا؟ أي أه؟ أي نعم الإشارة بس خلاص. قلت هي دالة على الخطاب فهي حرف دل على معنى ولا دلالة لها الذات، يعني ما تدلش على إيه بنتها. بص بنت لا تدل على إيه، على الذات. الذات لما أقول لك كي بخطبك أنت، لك يبقى بخطبك أنت صح ولا لا؟ لكن لما أقول ذلك ما فيش مخاطب هنا. طيب وكذلك أيضا كاف في إياي والكاف في إياك والهاء في إياه ليست مضمرات، وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا، ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قارنة تدل على المعنى المراد البتة المراد منه، تبين على تبين المعنى المراد منه. طبعا الحمد لله أنت مش فاهم حاجة صح؟ أولا الحمد لله اللي شرحناه اللي فات واضح؟ طيب اسمعي يا بني اسمعي، كلمة إياك أو إيايا ماشي، وإياك وإياه، العلماء يختلفوا، بعضهم قال إياي كلها ده ضمير منفصل مفعول به مقدم، ودايما يقدم يا بني لإفادة القصر، تعرف الكلام ده ولا مش عارفها؟ طيب لو أن أخاك قال لك أحبك ماشي يا أستاذة، قال لك يا أخوك أحبك، يبقى أحب ده فعل مضارع، الكاف دي ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب، خلاص أحبك، لو قال أحبك معناها بيحب حد غيرك، بيحب خطيبته بيحب امراته بيحب اولاده، انما تقول لا انا مش مبسوطه من القصه دي، انا عايزك تحبني انا بس ما تحبش حد غيري، يقول لي طيب خلاص انا مش هزعلك، اقول اياك احب، ساعه ما اقول اياك احب يعني قصرا محبته عليك، كده فهمتيها؟ طيب اذا اياك ده مفعول به مقدم، ليه قدمناه؟ عشان افاده ايه؟ القصر، مش القصر يعني القصر اللي بنقعد فيه، لا قصر يعني اثبات الحكم لشيء نفي عن معداه، يعني اثبت المحبه لك ونفاها عما سوى عما سواك، كده فهمتي؟ طيب اذا اياك دي اختلفوا فيها، بعضهم قال ان ايه هي الضمير، ده الضمير ده اللي هو ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول مقدم، الكاف دي بس حرف خطاب، حرف ايه؟ حلو. طب لما اقول ايايا برضو ايا حرف خطا، ايا ده ضمير يدل على المتكلم، والياء دي حرف المتكلم، حرف المتكلم، طب اياه يبقى ايا ضمير منفصل خلاص مبني في المحل نصب مفعول مقدم، والهاء حرف يدل على الغائب، بعضهم لا عكس قال لا ان الياء دي هي الضمير، فهمت يا سيدنا؟ وده بيسموه حرف عماد، يعني حرف عماد يعني نعتمد عليه الضمير، يعني شوف السقف ده، بص السقف ده علشان ترفعيه لازم تجيب عمدان، عمدان عشان يعتمد عليه يقف عليها يعني، فما ينفعش لما جبتيش كده تقول هي، فهمت ولا لا؟ فبنسمي ايه دي حرف يعتمد عليها الضمير، يبقى الرأي ده يا ياسمين عكس الرأي الاول، بعضهم قال ده احنا مش هنزعل حد، احنا نقول اياك كلها يعني دي مع دي كلها هي الضمير، فهمت ولا لا؟ الشيخ بدا يفصل، بدا ايه؟ زي ما قال يا سيدنا ان لما اقول مثلا ذلك، الكاف دي حرف خطاب وليس الضمير مخاطب، فهي نفسها نفس اياك نعبد، فقال اياك هي الضمير اللي احنا نفيد القصر، والكاف دي حرف خطاب وليست من المخاطب، يبقى يعني اذا هو هنا انتقل لجزئيه ثانيه، قال ذلك، عرفنا ان ذاد اسم شر، والكاف دي حرف خطاب ولا ضمير مخاطب، لذلك ها اللي احنا قلناه ذلك دي حرف خطاب ولا ضمير مخاطب، حرف خطاب، قال زيها بالضبط الكاف اللي في اياك والياء اللي في ايايا والهاء اللي في اياه، دي كلها حروف، حروف سمعنا يا بنتي؟ يعني ده حرف خطاب، ده حرف للمتكلم، ده حرف للغائب، انت فهمتي؟ ادي اللي وضحها الشيخ. يبقى هي حروف دالة على مجرد التكلم، يعني الياء دي حرف دال على التكلم، الكاف حرف دال على الخطاب، الهاء حرف دال على الغيبة. خلاص يا بنتي؟ طيب، طب أمال فين الضمير؟ قال إيا دي، لكنه لما وضع مشتركا بينها بين المتكلم وبين المخاطب وبين الهاء، جبنا الحرف دي عشان نعرف ايه المقصود بإيا. لما أقول إيايا، لو قلت إيا بس ما نعرفش ان تقصد بإيا دي، يعني إياه والإيايا والإياك، فجاب الحروف دي. يبقى هي حروف دالة على التكلم وعلى الخطاب وعلى الغيب. الحمد لله فهمتم؟ ها؟ سيدنا الشيخ رضوان ثم يقول: ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم. ها؟ مش هو مولانا بيقول ايه مدل على متكلم أو مخاطب أو ايه؟ أو غائب، مش كده؟ طيب، ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم. بس هو يا بنتي قسم الضمير إلى كام؟ ضمير متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب. في الغائب قال لازم يكون معلوم، لازم يكون إيه؟ أيوة. طبعا أنت مش فاهم يعني إيه معلوم. طب انتبه معي، تقول يا أستاذ، أقول لك نعم. تقول هو ناجح، أقول لك ما شاء الله عليك. هو مين يا بنت؟ أنت شفت حاجة النهاردة؟ هو مين؟ ساعة ما تقولي هو ده لازم يكون معلوم، فهمت ولا لا؟ يعني بتكلمنا عن أخيك مثلا، بنتكلم بنسولف مع بعضنا عن أخيك، تقول على فكرة ده هو متزوج، يبقى بتكلمنا عن حد إيه؟ يبقى الغائب بالذات. ها؟ طب إيش معنى حدد الكلام في الغائب؟ صح ولا لا؟ مع عشان المتكلم انت شايفاه والمخاطب انت شايفاه. لما اقول لك انا مدرس، طب ما انت شايفاني. طب لما اقول انت طالبه، ها، ما انت حاضره قدامي. اشمعنى حدد الغائب بانه معلوم؟ بانه مش حاضر معانا، فلازم نتكلم عن شخص ايه؟ انت فهمتي؟ يا سلام، كده واضح كلام الشيخ؟ طيب، ثم اتبعت قولي غائب بان قلت معلوم. معلوم، شوف، إن أنزلناه، إن إيه؟ أنزلناه. طب هات الآية اللي قبلها، ها؟ ها؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، مش كده؟ إذن لما تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لما إذا ده يبقى هنا في معلوم. سمعنا يا بنتي؟ معلوم نحو إن أنزلناه، لأن القرآن بيتكلم عن القرآن، يعني القرآن نفسه بيتكلم، يهودي بيتكلم عن القرآن، فمعلوم يعني. أو متقدم مطلقا، والقمر قدرناه. نعم، أي نعم، معلوم ذكري أو معلوم ذهني. أو متقدم مطلقا، والقمر قدرناه. إيه متقدم مطلقا؟ لا بنسموه يا بنتي باب الاشتغال، وإحنا درسناه باب الاشتغال تقريبا يعني. شوف، قدرنا القمر، يبقى قدرنا، قدر فعل ماضي دل على عظم فعل، القمر مفعول به. شوف ربنا قال والقمر قدرناه، قدرناه دعيد على مين ده؟ على القمر، مش كده؟ وده بيسموه مفعول به منصوب على الاشتغال. مش درسنا عن الاشتغال قبل كده؟ ايوه تمام، صح كده الفكره، بس البت ننسى، نسي ما بتراجعش. طيب، يبقى يشوفها أو متقدم مطلقا، ضوء القمر قدرناه. طيب، أو لفظا لا رتبة، نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه. شوفي بص يا بنت، ابتلى إبراهيم ربه، تعرف بنفسي ابتلى فعل ماضي، خد بالك كده، رب إبراهيم مش دي مفعول مفعول مقدم، ربه ربه ها فعل مفعول ضم، صح ولا لا؟ طيب، أو لفظا لا رتبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، طبعا هو يتكلم يا شيخنا عن الضمير مش كده؟ طيب لما اقول ابتلى ابراهيم ربه هو عايد على من هو دي؟ على ابراهيم، اصلا ابتلى الرب ابراهيم مش كده ولا؟ طيب هنا ابراهيم تقدمت، ها نقول يا شيخنا تقدمت ايه؟ لفظا لا رتبة، لان الرتبة بتاعتها التأخير، رتبة التأخير المفعول به يعني رتبة التأخير، والفاعل رتبة التقديم، يبقى الضمير هنا عاد على متقدم لفظا لا رتبة. أو نية فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس ايه؟ فأوجس بالبركة، فأوجس أقول يا شيخنا في نفسه خيفة موسى، أوصى فأوجس موسى في نفسه، خلاص يبقى فأوجس في نفسه خيفة موسى، يبقى أصلا فأوجس موسى في نفسه، يبقى لما أقول في نفسه لما قال أو نية أو إيه يعني إيه نية؟ عرفان عن إيه نية؟ يعني المتكلم أخر الفاعل وفي نيته يعني يقدم، شوف أصلا أوجس إيه؟ طب موسى تقدم ولا تأخر؟ يبقى لما أقول مثلا يعني أنا أخرت الفاعل وفي نيته التقدم، لأن هو الفاعل رتبته التقديم، لأن أوجس فعل ماضي، موسى فاعل في نفسه، يبقى المفروض هذه عايدة على موسى ولا لا؟ طب عايد على موسى زي ما فيش موسى، يبقى أخره هو في نهاية التقدير، فهمتي؟ يعني ما هو مثلا ولله المثل الأعلى، أو جسد في نفسها ياسمين، أو جسد في نفسها ياسمين، أصل كلامي أو جسد ياسمين في نفسها، فهمت ولا لا؟ يبقى الضمير ده مش المفروض يعود على متقدم، صح ولا؟ طب عاد على ايه؟ ايوه هنا مش هنقول حكايه ده ابراهيم، هنا ابراهيم تقدم ايه؟ لفظا ولكن رتبته التاخير، هنا نية، يعني ايه نية؟ يعني وان كان هو متاخر لكن في نية المتكلم هو تقديم يقدم، لأنه هو الفاعل، لأن دائما لابنت الضمير يعود على متقدم ما يعودش على متأخر. يعني ممكن مثلا ياسمين أو كتابها عاد عليه، فهنا أخر الفاعل وفي نيته التقديم، خلاص عرفنا نية شيخنا، أو مؤخر مطلقة، أو مؤخر إيه مطلقة، ايه حكايه مؤخر مطلقه؟ قل هو الله احد، قل هو الله احد، سمعني يا بنتي؟ لازم تفهمي حاجه، مش احنا قلنا الغائب ده لازم يكون معلوم؟ الغائب لازم يكون ايه؟ بدأ يفصل حكاية معلوم دي، بل يفصل حكاية معلوم. قال المعلوم ده لما قال إنا أنزلناه يبدا معلوم ذهنا ان القران بيتكلم ايه عن، يعني ربنا بيتكلم عن القران، ان انزلناه يعني انزلنا القران، ما ايه المنزل من السماء؟ السماء القران، صح ولا لا؟ طيب، وقال اما ان يكون متقدم مطلقا والقمر قدرناه، عرفناها دي. ثم قال لفظا لا رتبه واذا ابتلى ابراهيم ربه، صح ولا لا؟ طيب، وبعدين نية عرفناها، أو مؤخرا مطلقا. كلمة هو ده، سمعني يا بنتي، عادة في الضمير يا بنية يفسر بما قبله. الضمير يفسر ايه؟ يعني خد بالك لما اقول مثلا ايه شيخ رضوان، اقول مثلا رضوان، اقول حفظه جيد، يبقى هو عايد على مين؟ يبقى دايما الضمير يفسر بما في ضمير فسر بما بعده، فهمتي؟ اللي هو ضمير الشأن ده. هو مين؟ الله أحد. الله أحد ده دي جملة فسرت الضمير، وذلك ضمير الشأن ده يفسر بما بعده. فايت فترة حكاية رباه لما دخلت عن نكرة، فترة لما قلت رباه رجلا، فكره اللي احنا درسنا رباه رجلا، قلنا الضمير الداخل على الرب يفسر بما بعده اللي هو رجل ده، ربه رجلا، ودي نكرة منصوب على التمييز هي اللي فسرت الضمير في ربه، فهمتي؟ يبقى الضمير الداخل على الرب يفسر بما بعده، وبرضو ضمير الشأن يفسر بما بعده. لما تقرأ يشوف كده في سورة يوسف عليه السلام، إنه لا يفلح الظالمون، لما سيدنا يوسف عليه السلام قال لامرأة العزيز إنه، ما قال معاذ الله مش عامل كده أبدا، إنه طب عاد على مين؟ مش عاد على حد. لا يفلح الظالمون، هالجملة دي فسرت إنه دي، إنها لا تعمى الأبصار، برضو إنها هادية فسرتها إيه؟ لا تعمى الأبصار، عرفنا؟ يبقى لما قال إيه ها قول يا كده بنتها، أو مؤخر مطلقا، أو مؤخر إيه؟ ليه قال مؤخر مطلقا؟ لأن ضمير الشأن يفسر بما بعده ولا يفسر بما قبله. طب هناك لما أوجس في نفسي خيفة موسى، هو المفروض يفسر بما قبله، عشان كده قلت فأوجس موسى في نفسه، عشان كده قلنا إيه؟ يعني نية، يعني أخره، لكن في نيته يعني يقدم، لكن ضمير الشأن ده يفسر ايه؟ عشان كده قال ايه بنتها، او مؤخر مطلقا، يعني ما ينفعش يقول ايه خد بالك الله احد هو، اتفهمتي؟ طيب الحمد لله. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا، يا سلام، وقالوا ما هي، هي مين يا عمي؟ هذه حياتنا الدنيا دي، يبدأ يفسر ايه بما بعده. طب نعم رجلا زيد، ايه حكت نعم رجلا زيد دي؟ نعم رجلا زيد، انت فاكر حكاية نعمة دي يا بنتي؟ نعمة ده فعل جامد يدل على المدح، بئس فعل جامد يدل على الذم. طب الفاعل بتاعها، خد بالك الفاعل ده اما مقترن بأل، اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، نعم ها الصديق محمد، يبقى ادي فاعل فعله، او ممكن يكون مضاف لما فيه ال، نعم صديق الفصل او صديق العمر زيد، خلاص يبقى فاعل نعمه باسم، يكون مقترن بال، يعني ثم ممكن تبصر نعمه الفتاه هند، او ممكن تخليها مضاف، أقول نعمة صديقة العمر نانسي، فهمتي؟ طيب خذي بال سعادتك، الصورة الثالثة، يبقى احنا قلنا فاعل نعمة بئس، ياتي على كم صورة الآن؟ صورتين، يا في ال، شوف نعمة العبد، شفتي؟ فهمتي ولا لا؟ أو إيه يا بنت ها؟ ها؟ مضاف لمفعول. طيب ايه كمان؟ ها، او ضمير، خد بقى حضرتك ده الشاهد اهو، ضمير مستتر يفسر بنكره منصوب على التمييز. يعني بص يا بنتي لما تقولي نعمه، نعمه، خد بالك يا بنتي، فتاه، ها، هندو، نعمه فتاه، اوعى تقولي لي فتاه دي فاعل نعمه، ده منصوبه اصلها نعمه، هي اللي هي الفتاه دي. خلاص، لما ربنا قال بئس للظالمين بدلا، بئس كانوا البئس البدل وبدل للظالمين، فلما يقول نعمه فتاه، نعمه الفتاه فتاه، يبقى هي دي تفسر بنكره بعدها. لما يقول نعمه فتاه، طب هي لما يقول نعمه هي، هي مين هي الفتاه؟ يبقى خدي بال حضرتك، فاكره لما قلت لك رباه دي تفسر بما بعدها، اها برضو فاعل نعمه يكون ضمير يفسر بنكره منصوب على التمييز زي رباه رجلا بالضبط. انت فهمتي؟ هذا يفسر بما بعده، يبقى ضمير الشأن يفسر بما بعده، الضمير الداخل على رباه، رباه رجلا يفسر بما بعده، الضمير الواقع فاعل نعمه ضمير مستتر يفسر برضه بما بعده. فهمتيها ولا لا؟ طيب الحمد لله. ها، ورباه رجل عرفناها، وقام وقعد اخواك، شوف كده، وقام وقعد اخواك، ده يا بنتي بيسموه باب التنازع. بيسموه ايه؟ طب انت مش عارفه حاجه في باب التنازع؟ مش عارفه باب التنازع؟ طيب، ولا عارفه باب الاشتغال؟ درسناه بس انت انتهي. ايوه، طيب خدي بالك يا استاذ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف حكايه باب التنازع ده، انتبه يا ناس، ده بنت ده كرسي واحد بس، وانت ياسمين اثنتان صح؟ دخلتما المكان فوجدتما كرسيا واحدا فتنازعتما عليه. انت تقول يا استاذ انا من حق الكرسي ده، ليه؟ تقول انا دخلت قبلها، وتقول لا، طب شوف الكرسي جنب مين؟ جنبنا اهو، والجار اولى بشوفها. فهمتي؟ وده تقول انا لان الكرسي جنبي وانا اولى بيه، وتقول لا صحيح الكرسي بعيد عني بس انا دخلت قبلك والمكان لمن سبق. فبصي خدي بالك اهو، اكرمت واهنت زيدا، اكرمت عايزه مفعول، واهنت عايزه مفعول، واحنا عندنا كم مفعول في المثال؟ اتخانقوا عليه الاثنين، ده اسمه التنازع. عرفت التنازع؟ فنعمل احنا ايه؟ خلاص، هو ده اللي احنا بقول لك عليه. فهقول لسعادتك لو قلت اكرمت يبقى زيد مفعول اكرمت، يبقى هنا معلش نجيب لها ضمير، تقول اكرمت واهنته زيدا، كانك قلت اكرمت زيدا واهنته. كم حاجه؟ شوف، اكرمت زيدا مش زي مفعول به؟ طب عادل ده مفعول، يقول له ما نزعلش هنجيب لك ضمير، ما لازم يبقى لي مفعول. يبقى كانك اصلا ايه تقول اكرمت زيدا واهنته، يبقى هو عايد على مين؟ على زيد، صح؟ بس لاحظ ان الهاء هنا فسرت بما بعدها ولا فسرت بما قبلها؟ يبقى في باب التنازع برضه يفسر بما بعده. فهمتيها دي؟ ولا لسه ما فهمتهاش؟ اهو ده يبقى عندنا الضمير اللي هو فاكرنا قلنا الضمير غائب لابد ان يكون معلومه، فسر حكايه معلوم. فسر ايه؟ يفسر بما قبله اللي احنا قلناه ده اللي هو اللي قلناه في السابق، يفسر بما بعده اذا كان ضمير ايه؟ ها؟ اذا كان ضمير الشأن او ضمير داخل على الربة او الضمير اللي بعد نعمة او اللي في باب التنازع ده. باب ايه؟ شوف المثال اللي جابه امتى، قام، خذي بالك، وقعد اخواك، قعد فعل ماضي صح؟ عايز لها فاعل، فاعلها اخواك مرفوع بالالف انه مثنى. طب مقام عايز فاعل، صح ولا لا؟ لان الجمله الفعليه لازم لها فاعل، صح يا بنتي؟ طيب اهي قام فعل ماضي وقعد فعل ماضي. اذا عملنا الثاني يبقى الاول لا بد له من ضمير. الضمير ده يعود على مين؟ وخاصة متأخرة ولا متقدمة؟ يبقى الضمير برضه في باب التنازع يعود على متأخر. الحمد لله فهمتيها؟ فهمت كده؟ بعد كده عايزينكم تقعدوا هنا عشان يبقى ايه؟ الشرح لل خلاص واضح يا بنتي؟ طيب وضربته زيدا، ضربته زيدا لما اقول ضربته زيدا ضرب فعل ماض، التاء فاعل، الهاء مفعول. طيب الهاء عايد على مين؟ وزيد متاخر ولا متقدم؟ متاخر، ماشي. طيب ونحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم. جزى ربه عني عدي، خذ بالك، جزى ربه عني عدي. الضمير ده يا بنتي دخل على الفاعل وعاد على مين؟ اللي هم مفعول. فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقال لك ده ضرورة شعرية، لأن الضمير المفروض يعود على متقدم، ما يعودش على متأخر لفظا ورتبة. إيه لفظا ورتبة؟ إن عادي هنا لفظه في الكلام جاء متأخر، ورتبته التأخير من مفعول. بعكس وإذا ابتلى إبراهيم ربه، فالضمير عاد على إيه؟ على متقدم، ها؟ لفظا متأخر رتبة، فهمتي؟ لكن هنا عكس، الضمير جه في الفاعل وعاد على متأخر لفظا رتبة، وهذا لا يجوز. فعشان كده قال ضروري. أي نعم. طبعا اللهم صل على محمد، اللي احنا قلناه ده يا بنت كله ده المثل، ده الايه؟ قال واقول، يعني اللي احنا قلناه دلوقتي ده المثل، هيبتدي يشرحه لنا شرح الجزء. اقول لابد من ضمير مفسر، سمعنا يا بنتي؟ يبين ما يراد به، فان كان المتكلم او مخاطب فمفسره حضور من له، ها؟ طيب نقف عند هذا القدر، والله اعلى واعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.